كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. نبي نجعل اليوم مميز بالقرآن. طبعا كل يوم من أيامنا في السنة كلها قرآن. إحنا ما في يوم ولا ليلة الحمد لله كمسلمين إلا ونقرأ القرآن، هذا واجب، ما هو سنة، سواء بالصلاة على الأقل أو أحيانا بعد الصلاة في أوقات غير الصلاة. القرآن إحنا عايشين معاه، ما أقولك تسمع فقط، اليوم لنجعله نقرأ فيه أكثر ما نستطيع من كتاب الله سبحانه. ما بك أنت فقط، أريدك أنت ووالداك وزوجتك وأولادك وإخوانك اللي عايشين في بيت واحد، اليوم نقعد مع بعض نقول لهم يلا يا جماعة، نبي اليوم نحدد لنا كم كمية القرآن الذي راح نقرأه من الحين الساعة مثلا 5 العصر نفترض، ليل غد الساعة 5 العصر نبي نقرأ كمية من القرآن. أنت يا عمر ماذا ستقرأ من القرآن؟ سيقول لك مثلا أنا أستطيع بهذا اليوم أقرأ 3 أجزاء، ممتاز. أنت يا سارة ماذا ستقرأين؟ أنا والله ما أقدر إلا جزء واحد. صغيرة سارة، لا بأس جزء واحد. طيب راح نسجل. أنت يا محمد كم راح تقرأ؟ راح أقرأ 9 أجزاء. 9 أجزاء كثير يا محمد، أقدر 9 أجزاء، توكل على الله. 9 أجزاء نسجل. نسجل هذه الأرقام ونبدأ من الحين. يلا يا أولاد، يلا يا أم فلان، قل لي وقت الطبخ اليوم، ما نبي اليوم أكل كثير، اجعل لك وقت في النهار. سنبدأ اليوم مسابقة، هي مسابقة لهذا جزء ولهذا 3 ولهذا 7 ولهذا 9، لكن في النهاية الكل يختم ما قرره. نبي نجعل اليوم يوم القراءة للقرآن. نسكر التلفزيون، نبطل بعض الأشياء، نوقف بعض المشاريع اليوم. اليوم نجعل كل واحد بيده مصحف في غرفته ولا في الصالة ولا في أي مكان، يفتح القرآن ويقرأ. إن الذين يتلون كتاب الله، أول عمل ذكره الله بهذه الآية، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. أبيك تتخيل شيء، أبيك تتخيل بيت وسط حي كبير، هني شغال تلفزيون، هني 3-4 تلفزيونات، هني الناس نايمة، هني الله أعلم ايش قاعد يسوون، هني واحد يقرأ قرآن والباقي، وبيت الأسرة كلها حتى الخادمة ماسكين مصحف ويقرأون القرآن. تخيل هذا البيت شنو يصير فيه، شنو البركة اللي راح تنزل في هذا البيت، كم من الملائكة ستحف هذا البيت. ما تتوقع وما تؤمن أن الملائكة راح تنادي بعضها، هلموا إلى حاجتكم، هذا البيت اللي ندور عليه، هذا المكان اللي يشرح الصدر، هذا المكان اللي فيه بركة، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن حديث هذا، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. البيت كله يشفع له ببركة شنو؟ القرآن. اليوم اجعل أكثر اليوم في القرآن، ومن الغد حدد لك ساعات للقرآن وسوي لك جدول وعلقه. علق اللوحة هذه لوحة البيت، وعلق فيها مقدار الحفظ القراءة عفوا. علي ناوي يقرأ مثلا بالشهر 3 ختمات، يلا ماشي يبين، ترى كل يوم 3 أجزاء، سارة بتختم ختمة كل يوم جزء، حط لها صح كل يوم خلصت الجزء ولا ما خلصت، راح يبين بعدين اللي ماشي واللي متأخر اللي متخلف، راح يبين ها يا عمر، ها يا يوسف، ها يا فلان، اقرأ ايش فيك، كمل، شجعه، شوف العذر اللي عنده، قد يكون في شيء ألهاه. تابع أولادك، تابع زوجتك، قل لهم هذه حياتنا، حياتنا قرآن، والله الذي ليس في جوفه شيء من القرآن بيت خرب، بيت عشعشت فيه الشياطين. النبي يشتكي إلى ربه يقول وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حتى لا نقع بهذه الشكوى سنكون من أهل القرآن، أهل القرآن، أهل الله وخاصته. مشروع اليوم، مشروع القرآن، نبدأ على بركة الله.